الفاعل في قوله سخر، إذن ذلكم المسخر الله. فالمشار إليه الآن مفرد مذكر، والمخاطب جماعة ذكور. وهنا نسأل ماذا يراعى اسم الإشارة وكاف الخطاب؟ هل يراعى المخاطب أو المشار إليه؟ نقول أما اسم الإشارة فيراعى فيها المشار إليه، وأما كاف فيراعى فيها المخاطب. فإذا أشرت إلى رجلين مخاطبا جماعة إناث، أشرت إلى ذكرين مخاطبا جماعة إناث، ماذا تقول؟ فلن يقول هذا، لا نقول داني كن، لا داني الخر ذكري، كن مخاطب جماعتنا، داني كن. في القرآن قالت فداني كن الذي يمكن سنته، لكن هنا في الآية المشار إليه مفرد مذكر، نعم مشار إليه مفرد مذكر. طيب خاطب جماعة ذكور مشيرا إلى جماعة إناث كذلك، خاطب جماعة ذكور مشيرا إلى جماعة إناث، تلكم صح، تلكم أو أولئكم. طيب حرر، طيب هل الأفصح في المخاطب أن يكون الضمير على حسب المخاطب، يعني جماعة ذكور إذا كان مخاطب جماعة ذكور، جماعة إناث إذا كان مخاطب جماعة إناث، مثنى إذا كان مخاطب مثنى، مفرد مفتوح إذا كان مخاطب مذكرا، مفرد مفتوح إذا كان مخاطب مؤنثا، أو الأصح أن نقول بلفظ الإفراد دائما لفظ المذكر. نقول في ثلاث لغات، أولا أن يكون باعتبار المخاطب مطلقا هذا واحد، ثانيا أن يكون بالفتح دائما، ثالثا أن يكون بالفتح دائما وهو المفرد بالفتح المفرد، ثالثا أن يكون بالفتح لمفرد في المذكر وبالكسر لمفرد في المؤنث مطلقا. هم هذه ثلاث لغات متصورين زي ولا طيب. اللغة الأولى وهي المشهورة فصحى أن تكون الكاف بحسب المخاطب مطلقا، مخاطب مطلقا مذكرا تقول ذلك، مفرد مؤنثا ذلك، مثنى ذلكما، جماعة ذكور ذلكم، جماعة ما ذلكم، هذا أصح. ثانيا أن تجعله مفردا مفتوحا في المذكر مطلقا فتقول ذلك، سواء كنت تخاطب مفردا أو مثنى أو جمعا، لكن بشرط أن يكون مذكرا، وتقول في المعنى ذلك، سواء كنت تخاطب واحدة أو جماعة أو مثنى. الثالث أن تجعله مفتوحا بصيغة المذكر دائما أيا خاطبت، فتقول ذلك

مما شرعه الله نسأل الله العافية. وهذا بلا شك نقص في عقولهم وذهاب لأديانهم. كيف يقول هذا الوقت الطاغوت المحدث المبني على العقل القاصر أفضل وأنفع العباد من شرع الله عز وجل الذي شرعه لعباده وهو أعلم بمصالحهم وأحكم بما يفسدهم؟ أي إنسان عنده عقل فضلا عن أن يكون عنده إيمان لا يمكن أبدا أن يدور في فكره أن هذه الأحكام الوضعية المخالفة لشرع الله خير لعباد الله من شرع الله إلا مخبرا ومجنونا والعياذ بالله. وما ذلك بغريب على بني آدم، فالذين كانوا يعبدون الأحجار في الجاهلية مثل هؤلاء في السبع، هؤلاء أيضا عبدوا آراء غيرهم وقدموها على شريعة الله. طيب والقول بأن الدين لله والوطن للخلق صح؟ لا خطأ، هذا خطأ باطل. وقال الدين لله والبلاد لله، إن الأرض لله يرثى من يشاء من عباده، ما هي لك؟ الأرض لله والشعب لله والدين لله وكل شيء هو لله. وإذا كان لله فالواجب علينا أن نصل على هذه الله. هو إما استئنافية ولا عاطفة من ذات عقل ثم لبعضه الثاني على بعض الذين مبتدا وجملة ما يملكون خبرها. وقال الذين تدعون من دونه، قال المؤلف تعبدون لأن الدعاء عبادة، والعابد لله عز وجل قد تتضمن عبادته الدعاء كالصلاة مثلا فيها دعاء وهي عبادة، وقد تكون دعاء بلسان الحال لأن العابد ماذا يريد؟ الفرد بالجنة والنجاة من النار، وهو وإن لم يقل ألف الفرد بالجنة والنجاة من النار فهو لا يريد إلا ذلك. إذا فهو لا عند الإنسان الحال، ولهذا نقول إن الدعاء عبادة، الدعاء عبادة. قال الله تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادة بعد قوله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فدل هذا على أن الدعاء عبادة. هنا يقول والذين يدعون من دونه، قال المؤلف يعبدون، يعبدون إما بالعبادة بالفعل كالركوع والصلاة والسجود للصنم والذبح له والنذر له وما أشبه ذلك، أو يدعونه دعاء مثلا لا دعاء عبادة، فيأتون إلى الصنم وإلى القبر ويسألون بحاجاته ويستغيثون به. فشمل قوله يدعون دعاء المثل ودعاء العبادة. وقلت إن دعاء العبادة دعاء مسألة لكن بإنسان بإنسان الحال. طيب كيف يدعون هؤلاء؟ أقول يدعونهم يدعونها للرحمن على وجهه، إما بدعاء مسألة وإما بدعاء عبادة، إما بدعاء مسألة وإما بدعاء عبادة. دعاء العبادة دعاء بالحال بإنسان الحال. قال من دونه أي غيره، وهم الأصنام. الأصنام تارة يعبر الله عنها بصيغة المؤنث وتارة يعبر عنها بصيغة المذكر، هنا عبر عنها بصيغة المذكر العاقل الذين يدعون، هذا المذكر العاقل. وإنما وصف هذه مع أنها جماد ميتة بالتلذذ مع هؤلاء العابدين لها وذكرها على أكمل حال يعتقدونها فيها. يعني هي مع اعتمادها على دعم القلوب كونها من ذوات العقل لا تدرك شيئا. قال ما يملكون من تدبير من زائدة زائدة. ولهذا نقول التدبير مفعول به منصوب بفتح مقدرة على آخره من عمله ويستعمل المحل بحركة حرف الجر الزائد. أي ما يملكون تدبيرا. نعم التدبير يكون لثلاثة مرات وسبق لنا أن في النواس ثلاثة أشياء يضرب فيها المثل في الحقارة تدمير ونقير وفكير. قال إن تدمير ويدل على هذا أنه لا يكون شيئا قول إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم إن هذه شرطية وفعل الشرط تدعوهم وهو مجزوم بحذف النون وجواب الشرط لا يسمع دعاءكم وهو مجزوم ايضا بحذف النون. يعني هذه الاصنام ان تدعوهم لا يسمع دعاءكم. لو تدعون هذه الاصنام الى يوم القيامه ما سمعوا لانها جنات. قال الله عز وجل ولو سمعوا. قال المؤلف فرضا ما استجابوا لكم ما أجابوكم. يعني لو سمعت هذه الأصنام دعاءكم ما استجابت لكم أي ما أجابتكم سواء كنتم يا لات يا عزى يا مناف يا يعوق يا يغوث يا نسر. لو سمعت هذا الدعاء هل تجيبكم تقول نعم ماذا تريدون؟ نعم لا ولا تعطيكم المطلوب ايضا حتى لو سكتت ما اعطاكم المطلوب شيئا. ولهذا قال ما استجابوا لكم يشمل الاستجابه بالقول بان تقول هذه الاقسام معكم ما لا تريدون والاستجابه بالفعل وهي الايصال المطلوب الى هؤلاء الطالبين لا تسير لا هذا ولا هذا. وقال المؤلف استجابوا لكم اي اجابوا مثل قوله تعالى فاستجاب له ربهم اي اجابهم. نعم فليستجيبوني اي فليجيبوني وامثال هذا كثير. فالاستجابه هنا بمعنى الاجابه اي ان هذه الاصنام لا تجيب. ويوم القيامه الشهود على ذلك ويوم القيامه يكفرون بشرككم باشراككم اياهم مع الله أي يتبرؤون منكم ومن عبادتكم إياهم. إذا انتفى عنها إجابة الدعاء ومع ذلك ليتهم سلموا من شرهم يوم القيامة في هذا الموقف العظيم المشهور يكفرون بشيء ويتبرؤون منكم وهذا غاية ما يكون من الاستدلال لأن يوم القيامة الناس فيه أحوج ما يكونون إلى النصر والعزة وهؤلاء الأصنام يوم القيامة لله. نعم كما قال الله تعالى يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا يقول هنا إبراهيم وقال إن اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم بعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من نصير. في هذه الآية يجب الله أن هذه الأصنام لا تملك نفعا لعابديها هذا واحد. ثانيا وتزيد عابديها ذلا وخذلانا في الموضع الذي يكون فيه احوج ما يكونون الى العز والنصر ويوم القيامه يكون بشيء. ثم قال ولا ينبئك مثل قليل ولا ينبئك ان يخبرك بأحوال الدارين مثل خبير عالم وهو الله تعالى. ولا ينبئك هذه الجملة خبرية منفية، يعني لا ينبئك أحد بأخبار هؤلاء سواء في الدنيا أو الآخرة. وقل ماذا رحمه الله في الآخرة يقول يقول الجوان يشمل واضح، يعني أنه فسرها على ما هي عليه، يعني لا ينبئك بأحوال الدنيا والآخرة وما يكون لهؤلاء العابدين من هذه الأصنام، لا ينبئك أحد مثل من هو خبير في الأحوال. وليس إلا من يخبر بالأحوال نقيل الله. وهذه الجملة صارت نصب المثل عند العرب، إذا أرادوا أن يؤكد الشيء قالوا لا ينبئك مثل خبير، أو أحيانا يقولون على الخبير سقط، يعني من قطعته إلى العلم اليقين الذي يصدر عن خبرة. إذا كان لا ينبئنا مثل خبير وهو الله وقد أنبأنا بحال هذه الأصنام مع عابديها، فهذا يليق بنا ونحن عقلاء ويرنا إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة بيان قدرة الله عز وجل في إيلاد ليل النهار والعكس، وذلك لأن أحدا من الخلق لا يستطيع أن يفعل ذلك مهما عظمت قوته. ويستفاد بيان رحمته لعباده، لأن في هذا العلاج من المصائب والمنافع ما لا يحصل مع عدمه. وقد ضربنا لكم مثلا فيما سبق بمن الذين على خط الاستواء الذين لا يزيد عندهم النهار والليل ماذا يكون عندهم من الامراض والفتور في الاجسام وعدم النشاط. ومن فوائده ايضا نعمه الله عز وجل بتسخيره الشمس والقمر لمقاصد العباد، وسخر الشمس والقمر. ومنها ايضا بيان هذه الايه العظيمه بل هاتين الايتين العظيمتين الايتين وهما الشمس والقمر والليل ايضا والنهار. قال الله تعالى ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر. وظهور الايات فيهما واضح لما فيه من تمام الحكمه والقدره والرحمه. ومن فوائد الايه الكريمه ان الشمس والقمر يتغيران اي يطيران، ففيها رد على ارباب الهيئه الجديده الذين يدعون ان الشمس والقمر لا يطيران على لا يجريان على الارض ولا يدوران عليها. ونحن قلنا انه يجب علينا ان نتمسك بهذا الظاهر ما لم نجد دليلا يقينيا يدل على ان هذا الظاهر غير مراد، وحينئذ لنا مساغ في مخالفه هذا الظاهر. ومن فوائد الايه الكريمه ان كل شيء مضبوط ومحكم ومقدر في اجل محدود لا يجد عليه ولا تاخر، لقوله لاجل مسمى لاجل مسمى. طيب هذا الاجل الذي تسير عليه الشمس والقمر هل يقول مالك انه يوم القيامه ويمكن ان نجعله عام فنقول يسيران الى اجل مسمى حتى في الفرق؟ فمثلا الشمس تنزل على مدار الجبل كأيام الشتاء ثم تتنقل منه شيئا فشيئا الى ان تصل الى مدار السرطان، لا يمكن ان تتجاوز هذا ولا هذا لانها تسير الى اجل معين كل يوم محدد

فأمنه قد خاب ليهلك وخسر الدنيا والآخرة. طيب قوله ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ما نوع هذا الكفر؟ التبرع. ويستفاد منه أن هذه الأصنام المعبودة تتبرع من عابديها يوم القيامة. نعم، بل إن الله عز وجل يجمع الأصنام وعابديها ويلقيه في جهنم، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، ولكنها ليست آلهة، ما كنت طيب. فإن قلت قد يبتلى داعي هذه الأصنام فتستجيب له ظاهرا، بمعنى أن يدعو الثمن أن يشفيه من المرض الفلاني فيشفى، أو أن يجلب له الخير الفلاني فيجلب. فما هو الجواب يا حسين؟ هذه قد حصلت عند كل دعاء لا به، يعني الدعاء ما أفاد، لكن الله عز وجل جعل هذا الشيء يقع عند دعائه امتحانا، هذا هو العادة. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات البعث وقوله ويوم القيامة يكفرون بشرك، ومنها إثبات عبودية الله سبحانه وتعالى. ذلكم الله ربكم، ومنها أيضا إثبات علم الله وإحاطته بكل شيء لقوله ولا ينبئ مثل قريب. هل نأخذ منها الرد على الجبرية؟ نعم، من قوله إن تدعوه نعم. طيب، وهل نأخذ منه أن هذه الأصنام من العقلاء لكن ذكرت على سبيل التنزل وعلى ذكرها بأكمل أوصافها عندهم وهو العقل؟ ثم قال الله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله بكل حال والله هو الغني عن خلقه الحميد المحمود في صنعه بهم. يا أيها الناس أنتم الفقراء الله، هذا النداء عام للمؤمن والكافر والبر والفاجر والصغير والكبير والذكر والأنثى، الناس عموما. وصدر الله هذا الحكم بهذا الخطاب الذي هو النداء لأجل التنبيه وبيان الاهتمام به. وفي الحقيقة أنه قد يقال كل أحد يعرف أنه فقير الله، لكن هل نحن عملنا بمقتضى هذا العلم؟ لا، كلا إن الإنسان لا يقرأ أن رآه استغنى. فقدر الله تعالى هذه الحال الثابتة التي لا ينفق عن الإنسان وهي فقر الله من أجل أن يعمل بمقتضى هذه الحال فيلجأ إلى الله عز وجل ولا يسأل إلا الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء، الجملة هذه جملة اسمية مفيدة بالحصر لأن طرفيها معرفتان، أنتم هذا ضمير معرفة، الفقراء محمد بألفه معرفة. طيب أنتم الفقراء، طيب غير الناس أغني عن الله لا، لكن لما كان الإنسان هو الذي قد يرى نفسه مستغنيا عن الله

الزائدة في الإعراب. وما ذلك أي إذهابكم والإتيان عند الله بخلق جديد. ما ذلك على الله بعزيز، الله يعلمكم متعلق بعزيز مقدم عليه. وقوله بعزيز قال المؤلف شديد، والصواب عزيز بمعنى ممتنع، بمعنى ممتنع. نعم، لأن عز لا تأتي بمعنى امتنع كما مر عليه، وتأتي بمعنى غلب، وتأتي بمعنى قهر. وغلب قهر معناه نعم، تأتي بمعنى العزة وقدر. طيب هنا بعزيز أي بممتنع. والمؤلف رحمه الله قال شديد لأن الشديد في حد ذاته ممتنع لقوته وصلابته. إذا لم يكن عزيزا على الله فهو سهل، وعليه فنقول إن هذه الصفة من الصفات السلبية التي نصف الله تعالى بها من الصفات كما لضدها. فنقول وما ذلك على الله بعزيز لكمال سهولته عليه. نعم، فهو أمر مهين عليه سبحانه وتعالى عن الجنة. هؤلاء ويأتي ببدنه. قال الله تبارك وتعالى وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكون أمثالكم. ثم قال الله عز وجل مبينا نعم طيب الفوائد يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. لا يكفي الفوائد، أنت ما تظن إن الإنسان عادتنا كم فوائد في الدرس الثاني؟ أحسن من غير قطع يعني الشرح. لا يا شيخ قد تقل أنت في وسط الآية أثناء كتابة يصف عن الدرس في وسط الآية ثم ذكر الفوائد السابقة ثم ذكر من الآية يصير يتذكر بتنقل. كيف؟ يعني قد تقف في وسط ولا تجر وسط آية ولا تجر وجهة في الأخرى أخرى. نعم. قد تقف في وسط الآية. نعم. إذا جد درس القادم شرحت الفوائد السابقة. وتكون الآية هذه نصفين. نقف في وسطها ثم نرتب الفوائد ثم نرتب تماما. تسوي هذا الشيء. ما الواقع يعني؟ لكن المشكلة إنه هو لو يخلص صفحات الفوائد صفحات، أو لو يخلص صفحات الفوائد صفحات للشرح أحسن. لا يجد الفوائد من الشرح، لكن الشرح يجد الفوائد. في الشرح إنك إذا وقفت وسط الآية وجدت الشجاعة تتم الآية ثم تبدأ الفوائد جميعا. أمر بالله وبعيد. أي لكن جدينا قرية الليل وراء رأيي أن الجلاء يقرد أول من جهة الآية لسقه التفسير ومن جهة الكتاب الشرح يمشي نحن ثلاث آيات أربع آيات شرطة من الكتابين إذا ما يستفاد من هذه الآية من هذه الآية اكتب كل الشرح نعم إلى أن نقل عليه من جمال الاستفادة من هذه الآية من هذه الآية لم أسمو الاستفادة لو خذ قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. لما بين سبحانه وتعالى ما يقول إلى أن هؤلاء الكفار وهجد من خرج عن طاعته يعني مقابل على موهبهم ويأتي بخير جديد ذكر براءة غير الوازرين من الوازرين، يعني أن شرك هؤلاء المشركين لا يؤثر على أولئك المؤمنين الموحدين. قال ولا تزر، قال المؤلف نفس وازرة آثمة، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وازرة أثنى المؤلف تقدير نفسه أن وازرة صفة لموصوف محدود تقدير نفسه. وقوله وازرة أي آثمة. وهل المراد آثمة بالفعل أو أنها من ذوات الوزن والإثم وهو المكلف أي البالغ العاقل؟ يعني أن من يكون أهلا لأن يأثم إذا فعل لا يتحمل إثم غيره. ويكون فائدة من ذكر الوازرة أن الصغير مثلا لا يتحمل إثما لا له ولا لغيره، بخلاف الكبير الذي يتحمل الإثم. فهل يتحمل إثم غيره؟ يقول عز وجل ولا تبغوا الوازرة فالملك آثمة أن لا تأملوا. هذا كلمة كذب فاستغنى عنه تطور أي لا تحمل، وهذا تفسير به الله لا بالمعنى المطابق للذكر، لأن المعنى المطابق للذكر كذب أي تأثم، إذ أن الوزر هو الإثم. ولكن مر علينا كثيرا أن تفسير القرآن قد يراد به التفسير المطابق للذكر وقد يراد به التفسير بالمعنى المراد لا المراد بالذكر، أن لا تحمل وزر نفس أخرى. أفادنا أيضا بقول وزر نفس أن أخرى صفة بما تهمة للتقدير نفس، أي أن زيدا لا يحمل إثم عمرو وهندا لا تحمل وزر فاطمة مثلا. وعرف كل يحمل وزره. قال الله تعالى مبين ذلك في جملة تعتبر صاحبه كل نفس بما كسبت رهينه كل امرئ بما كسب رهينه. الا ان من لم يكسب شيئا فليس عليه من اثم الاخرين شيئا. ولا يعارض هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الاسلام سنه سيئه فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامه، لان سنه اياه يعتبر وزرا لانه هو الذي شق الطريق لها ومن هذا السبب. فلهذا كان عليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامه. فالايه هنا لا تنافي الحريق. قال وان تدعو مثقله الى حملها لا يحمل منه شيء. ان تدعو نفس مثقله بالوزر الى حملها منه احدا ليحمل بعره لا يحمل منه شيء لا يحمل منه شيء. ان تدعو اي تدعو مثقله بماذا؟ بالاوزار إلى حملها ليحمل عنها بعضه لا يحمل منه شيء. وجملة لا يحمل كما تعرفون جواب الشرط. الشرط قوله إن تدعو وهو مجزوم بحذف الواو والضم مقدر عليه ولا يحمل هذا هو جواب الشرط. وشيء نائب فاعل يعني أنه كما أن الغيب لا يحمل عن الغيب نزرة فإنه حتى لئن جعل واستنجد ليحمل أو يخفف عن الوازن شيئا لم يكن ذلك. في الدنيا ربما يؤخذ الإنسان بكبيرة غيره. في الدنيا أيضا إذا استغاث بك إنسان قد حمل شيئا ثقيلا قدم على أصل من الشبان، إنسان حمل شيئا ثقيلا هل تنجده ولا لا؟ تنجده. لكن في الآخرة لو دعت نفسه مثقلت إلى حملها أن يحمل أحد منه شيئا فإنها لا تجاب إلى ذلك. وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يمكنه شيء. وقوله شيء نكر في سياق النفي وتعيين القليل والكثير. وقوله مثقلة هي أيضا نكرة في كلام النفي فتعود أي مثقلة مهما كانت هذه المثقلة فإنها إذا دعت أحدا من الناس أن يحمل عنها مئة طالبة لا يحملها شيء. ثم قال ولو كان ذا قربة ولو كان قال المدعو ذا قربة قرابة كالأبي والابن أو لو كان المدعو ألا يمكن أن نقول ولو كان الداعي يمكن لكن متلازمة لأن المدعو إذا كان قريبا للداعي كان الداعي قريبا له لكن أيهما أنسب من حيث الداعي وإن كذب مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان يقف لكن إن كذب مثقلة المثقلة هي الداعي وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يبدو منه شيء ولو كان ذا قربى نقول المدعو أقرب لأنه لو كان المراد الداعي لكان الله أعلم الأنسب أن يقول ولو كانت ذا قربى إذا كنت تدعو مثقلة ومعلوم أن ضمير المؤنث ولا مجازا يكون ضمير المؤنث ولو كان مجازا يكون مؤنثا الا قال ابن مالك وانما تلزم فعل مضمري متصل او مثل لا تكلم وعرف اذا وان شاء الله له لا في شيء ولو كانت ذا قربى ولو كانت الداعيه لكن مما قال ولو كان لا قربى وذكر علم ان الفاعل غير الداعي كما قال مالك وقول قربى اي قرابه ومنه قول تعالى واعلموا ان ما اعطي شيء فان الله خمسه والرسول وانزل القربى اي القرابه وقوله تعالى قل لا اسالكم عليه اجرا الا موده في القربى فالقربى من ابن عن القرابه لو ان الاب استنجب باذنه يوم القيامه ان يحمل عنه من اوزاره اجاب لا ما يجب بل يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه ليش لكل امرئ منهم يومئذ شان يغيب طيب ولو كان ذا قربى قال الله قال مالك رحمه الله تعالى وعدم الحمل في الشقين حكم من الله قال عدم الحمل في الشقين اين الشقان اين الشقان قوله ولا تجد وهاجره ملك اخرى اي لا تحمل وان جاء المقام الى حملها لا يهمه شيء واذا كان من الله فانه لا يمكن احد ان يحمل عن احد شيئا ولو رفض فلو ان احدا قال شخص اثامك عليك اثامك عليك يمكن يكون هكذا ما يصير لان الذي لا يحمل هو الله فالحكم الله عز وجل لو ان احدا استنجد باحد ان يحمل عنه وافق على نجدته له ذلك ولا لا لان هذا حكم من الله عز وجل هذا فعل قوله وعدم الحمل بالشقين حكم من الله اي فليس لاحد ان يتجاوزه يعني الحكم ولهذا قال الله تعالى وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم قال الله تعالى وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء وانه لكاذبون لم يقل ذلك ولكنهم ما هم ليسوا بصارفين جاءت حمل نعم وانهم لكاذبون ثم قال ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم لا بالتزامهم ولكن لأنهم هم الأسوة والقدوة والقدوة، فكانوا يحملون أفكارهم وأفكارهم أضلون. قال الله تعالى: إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب. إنما تنذر، هذه الجملة فيها حصر طريقه إننا، والحصر في حجاج ما هو ما معنى حصر الشيء في الشيء؟ إنما أداة حصر. ما معنى الحصر؟ هو أن يحصر الشيء في الشيء. ما معنى حصر الشيء في الشيء؟ كيف ذكرناها الآن وكبرت أنا بعد الحكم صح. ثلاث الحكم في المذكور عن شيء ذكرت المذكور فيه ونحنه عما سواه. إنما تنذر من يخشى ربهم بالغيب، كأنك تقول كأنه قال: ما تنذر إلا الذين، ما تنذر إلا الذين يخشى ربهم. وتنذر من الإنذار، وهو الإعلام المقرون بالتخويف. هذا الإنذار، الإعلام المقرون بالتخويف، وإن شئت فقل الإعلام المراد بالتخويف، لأنه قد لا يقرأ لكن يعرف من هيئة الكلام والصياح مثلا أنه بالتخويف. فمنذ الجيش يقول: وصباحا بس، فيعرف الناس ان هذا انذار في الجيش. اذن الانذار هنا الاعلام المراد به التخويف. فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول: لا، انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب. وقوله يخشون ربهم، الخشيه هي الخوف النافع عن تعظيم المخلوق والعلم به. خوف هي الخشية هي الخوف النافع عن تعظيم المخلوق والعلم به. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقولنا إنه الخوف النافع عن تعظيم المخلوق لأنه ليشمل من كان خائفا ولو كان هو قويا، يعني أنا القوي قد يخاف منه أقل فتكون هذه خشية. فإن خاف الضعيف من قوي فهو خوف، ولهذا يقول إن الخشية أعظم من الخوف. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقوله: إنما يخشى الذين يخشون ربهم، أي يخافون خوفا نابعا من تعظيمهم له مع علمهم بما يستحق، لأنه يستحق التعظيم. وقالوا: يخشون ربهم بالغيب. الغيب ضد الشاهد والمعلوم، أي يخافون وما رأوا. فأثار المؤلف في الغيب، أفادنا أن قوله بالغيب حال من المفعول به، حال من المفعول به، أي يخشون ربهم حال كونه غائبا عنهم لم يروا. هذا أحد الوجهين في الآية. الوجه الثاني: يخشون ربهم حال كونهم غائبين عن غيره، حال كونهم غائبين عن غيره، فيكون أجاوبه حالا من الفاعل، لأن من الناس من يظهر خشية الله أمام الناس، لكنه إذا غاب عن الناس لم يخشى الله. هل يندق هذا على خشيته؟ لا، لأنه مرائي. لكن من يخشى ربه بالغيب هذا هو الذي يمدح. فإن قلت: هل يمكن أن تحمل الآية على المعنيين ويكون هؤلاء الذين مدحهم الله يخشون الله لأنهم معهم لم يروا يخشون الله في حال غيب عن الناس. فالجواب نعم، الجواب نعم. وهذا من دلالة القرآن أن يعبر بتعبير صالح لمعنيين لا يتنافيان. فهؤلاء القوم يخشون الله تعالى لهم لم يروا، ولكنهم يخشونه كأنهم يرونه، لأنهم يخشونه في الغيب والشهادة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تراه فإنه يراك. وقوله: إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب. لا ينافي أنه منذر لجميع الناس: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، إن أنت إلا نذير. ما أشبه ذلك من الآيات الدالة على فنون إنذاره. لماذا؟ لأن المراد بالإنذار هنا الإنذار النافع، أي إنما يؤثر إنذاره في الذين يخشون ربهم بالغيب. أما من لا يخشى الله بالغيب فإنه وإن أنذر لا ينتفع بالإنذار. ولهذا قال الإمام رحمه الله مشيرا إلى ذلك: لأنهم المنتفعون بالإنذار، لأنهم أي الذين سمعتهم بالغيب المنتفعون بالإنذار، فلهذا خص الإنذار به. إذا الحصر هنا حصر الإنذار في الذين سمعتهم بالغيب، المراد به حصر الانتفاع به أو حصر نفعه مما كل من يسمع الإنذار. أما من لا يخشى الله فإن هذا لا ينفع، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى لو العذاب الأليم. نعم. قال الله تعالى: ولا تكذب. وما ذلك على الله بعزيز. ما معنى هذا مصرف؟ وما ذلك مصرف به؟ أي أنه سهل كان السهول. طيب قول: وما ذلك على العزيز من أي كتاب؟ فهد